انكاس في الصلاه. كيف؟ بهذا ايش هو المصطلح؟ ايش التنكيس؟ التنكيس، تنكيس القراءه، تنكيس القراءه ما يضر، لكن الافضل متابعه ترتيب القران الافضل. لكن لو قرات مؤخرا معليش معليش اي نعم.